جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الثاني أخونا هاشم، أعده بارك الله فيك. طيب، بالنسبة للتكبير لمن يجلس جلسة الاستراحة، هل يكون بعد الرفع من السجود أو بعد الرفع من الجلسة؟ الجواب بارك الله فيك، الأمر في ذلك واسع، والتدقيق في مثل هذه الأمور فيه يعني مشقة على النفس، فإن جلسة الاستراحة لم تذكر إلا في حديث مالك بن الحويرث الذي رواه البخاري في صحيحه، وهي من سنن الصلاة، ولم يرد فيها شيء يتعلق بالتكبير هل يكون قبلها أم يكون بعدها. ولكن باعتبار اللفظ العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يرفع، فإذا رفع من السجود فإنه يكبر، وإن جلس في وسط الانتقال فهذا خلال الانتقال. هذا الذي يظهر، والأمر فيه سعة، والحمد لله، والله سبحانه وتعالى أعلم.